بمناسبة عيد النجم الهادي، أصدرت الجبهة الفرنسية المعادية للإمبريالية كتيباً يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إيل، لنعزز وحدة القلب الواحد ونطلق إلى أبعد الحدود روح الاعتزاز بالأمة الكورية ووضعها في المقام الأول في دار ديمقراط للنشر. هذا وبمناسبة ذاتها، أصدرت دار أنهير للنشر في إسبانيا كتيبا يضم المؤلف القائد العظيم لنحقق توحيد الوطن مستقلا وبطرق سلمية من خلال الوحدة الوطنية الكبرى.